من توضأ ومسح على الجورب ثم بعد انتهائه من الوضوء بفترة خلع الجورب، هل يبطل الوضوء بخلعه للجورب أم لا؟ إذا مسح الجورب بعد الحدث ثم خلع بطل الوضوء عند عامة أهل العلم. في قول شاذ لبعض التابعين لكن ليس عليه معول، يعني عامة أهل العلم أنه يبطل خلع الخفين أو الجوربين بعد المسح وقد أحدث قبل ذلك يبطل الوضوء. نعم، يعني لا يكتفي بغسل الرجل فقط، لا يعيد الوضوء كله من أول. نعم، التهاب مبدع. نعم، نعم، التهاب مبدع يوم وليلة للمقيم هذا التهاب المسافر، يوم وليلة للمقيم بعد المسح بعد الحدث أفضل. إذا انتهت المدة فطر الوضوء، إذا مضت يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام مسافر بلياليها انتهى. لأنه موقت. هل يوم في السادس يدخل بلا المسح؟ الغالب أنها خمس أوقات، لكن قد يجمع بين صلاتين يدخل السادس. قد يجمع بين صلاتين لعذر شرعي يدخل. المهم أنها 24 ساعة. 24 ساعة، نعم، يوم وليلة. نعم. الشيخ اللي عند الصوابي مسح عليك الفرض الأول، الحدث الأول. نعم. ثم أراد أن يصلي العصر ولا يصلي الصلاة. نعم. أراد أن يصلي العصر فمسح الأول أو الأعلى ليمسح هذا الثاني مسح الأعلى، يعني مسح الأعلى ثم أراد يسأل عن واحد البارحة وقلت لها أمهلني حتى أنظر لأنه ضاع ولم أراجعه حتى الآن، يمكن أن يتلم على آخر إن شاء الله. الله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.